السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. قوله وكلمته إنما سمي عيسى أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى الواحد يقول والمخلوقات كلها، يقول الله عز وجل لها كن، وش الفرق يعني؟ المراد التخصيص لا شك، لأنه المخلوقات نعم لا شك كلها بكلمة الله عز وجل، ما في حد خارج عن كلمة الله وعن أمر الله وعن قدر الله وعن شرع الله، لكن المخلوقات كلها جعل الله عز وجل لوجودها سنة كونية، لكن هؤلاء بخلاف إيش السنة، فاختصاصهم بالكلمة أكثر، لأنه أولئك كلمة لكن وافقت إيش، وافقت السنة الكونية، لكن هذه على خلاف السنة الكونية فاختصت الكلمة أكثر من يعني السنة الكونية. نعم. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى. وش وجه الرد؟ كلمة الله عز وجل يتكلم. فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، تكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى. قولها ألقاها إلى مريم يعني ربط بين النصارى وبين إيش الله الحين يقول لك واحد وشوف ما عندهم الجهمية والنصارى يسمون ثبت، لا كل مسألة هذه يعني الربط في المسألة إيش أي مثل ما في فهم الشرك عند المشركين وعند نعم. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل بها. رواه عبد الله بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف يعني الكلمة المضافة إلى الله عز وجل إذا كانت لا تقوم بنفسها يعني كانت عرض، ها يعني ما هي جوهر، ما هي ذات. الحين مثلا الكعبة أو بيت الله، ها عرض ولا جوهر؟ ها العرض يقولون ما لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم إيش؟ يقوم في غيره. وأما الجوهر هو يعني ما أشغل حيز، يعني تعريفه عند العلوم يقولون ما أشغل حيز يعني يقوم بنفسه، يعني ذات لها كيان تشغل حيز من الفراغ. رجل عرض ولا جوهر؟ ها؟ جوهر عرض ولا جوهر؟ أكيد. طيب طويل قصير أبيض أكيد جيد أبيض، هل كلمة أبيض هذا الوصف يقوم بنفسه؟ لا يمكن، لابد تقول إيش؟ رجل أبيض، رجل طويل، رجل قصير. شايف؟ فالقصير والطويل والأبيض والأحمر هذه أوصاف، الأوصاف لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، بخلاف إيش؟ الذوات. ها؟ فإذا شفنا كلمة مضافة إلى الله عز وجل، هذه القاعدة اللي يقولها شيخ الإسلام، إذا كانت الكلمة المضافة إلى الله تقوم بنفسها، إما يعني هذه الكلمة المضافة إلى الله إما أن تكون تقوم بنفسها أو تكون إيش؟ لا تقوم بنفسها. فإن كانت مما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره يحكم على أنها إيش؟ ها إضافة أوصاف إلى الموصوف. مثلا وجه الله، علم الله، علم. يصير واحد يقول علم، جاء العلم وراح العلم وقعد العلم، ها يصير العلم يقوم بنفسه؟ لا يقوم بنفسه. ها الحياة تقوم بنفسها؟ ها أجيبه، القوة، الإرادة، تقوم بنفسها؟ ما تقوم، هذه إيش؟ أوصاف. فإذا أضيفت إلى الله علم الله، ها وجه الله، إرادة الله، سمع الله، ها قلنا هذه إضافة صفة إلى هذه كلها تثبت أنها صفات لله عز وجل. بخلاف بيت الله، البيت، ها البيت جوهر ولا عرض؟ يقوم بنفسه ولا ما يقوم؟ يقوم بنفسه. ناقة الله جاءت في القرآن، ها الناقة، ها كلمة ناقة تقوم بنفسها ولا ما تقوم؟ ناقة. واضح؟ إذا هذه نقول إيش؟ من إضافة إيش؟ مخلوق إلى خالقه. فإذا كانت أعراض فهي من إضافة إيش؟ الصفات إلى الموصوف. وإذا كانت جواهر يعني ذوات تقوم بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أو غيرها. نعم. وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه انتبهت هذه الثلاثة الآن، يعني ما يضاف إلى الله عز وجل من الذوات والمخلوقات على كم؟ على قسمين. نعم. أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها. نعم. فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، ما فيها تشريف، ما فيها منزلة، هذه تدخل فيها كلش كل، يعني الناقة الآن ليش قالوا ناقة الله؟ الكعبة ليش قالوا بيت الله؟ كل شيء في الدنيا إيش؟ يضاف إلى الله بكونه إيش؟ خلق وأوجده. لكن هذا الاختصاص إذا جاء مثل بيت الله هذه تعطينا يعني هذا بيت الله وهذا بيت الله وهذه أرض الله وهذه أرض الله، لكن هذا ليش سمي بهذا الاسم الخاص؟ هذا يدل على شيء زيادة عن كونه مجرد إيش؟ من إضافة المخلوق، فيه تشريف، فيه تكريم، فيه تعظيم. نعم. فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال البيت والخمس هو مال الله والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قول والجنة حق والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها وشهد هذه من المسائل أو المسألة أي مسألة لها هذه خمسة الخامسة ولا الرابعة ولا الثالثة ولا الثالثة ولا السابعة الخامسة الأول شيء هي الشهادة لله عز وجل بالوحدة بالألوهية يوم بعدين الشهادة لمحمد قرآن الشهادتين الشهادة لعيسى عليه الصلاة والسلام والآن إيش الشهادة للجنة والنار وهذه تتضمن الإيمان والاعتقاد بأن الجنة حق وأن النار حق معنى كل حق الجنة والنار هو يتضمن الإيمان بوجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان لابد أن نعتقد إيش اعتقادا جازما بأن الجنة مخلوقة موجودة والنار كذلك إيش مخلوقة موجودة نعم وثم تفاصيل أن الجنة عبارة عن نار رحمة لله عز وجل لمن شاء من عباده وخلقه تفضلا منه تبارك وتعالى وموافقة لأمره ونهيه والنار دار أعدها الله عز وجل للأشقياء والمخالفين نعم يعذب بها من شاء من خلقه نعم لا تفنيان لا تفنيان نعم حسن أي ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يعني معناها كل ما تقدم هي فعل ايش فعل الشر وهذا الآن هو جوابه يعني من وفى بما تقدم له هذا الجزاء نعم قال الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد نعم. لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات انتهى قال قاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت وراسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة مخرجة لثمرتها كل وقت انتهى يكفي هذا تحقيق الأول وحدة يا شيخ إيه تحقيق ها ذكر والقول جنة أول وحدة إيه تحقيق ده يا شيخ اللي حصل هو حتى وحنا على ما كان لا كل شيء بشوف أجمع النقص لا هو يقصد أجمع لا اي احنا هذا اي نفس هذا الأخ يقول في ملاحظة. أولا نقول ملحوظة لا تقول ملاحظة. في اللغة ما يقولون ملاحظة يقولون ملحوظة. هذا الحكم عليك سيبا وليه والأخ فش يقال ملحوظة ما يقال ملاحظة ما دام أنت لاحظت على غيرك فنلاحظ عليك. يقول ورد في ورقة الإعلان لمحاضرة درس مدري إيش لأحد المشايخ يعني التاريخ الميلادي يقول التاريخ الميلادي في أين الهجري وما رأيكم؟ طبعا رأينا معروف الأصل التاريخ الهجري لكن اليوم الله ضيعت التاريخ الهجري ها؟ ضيعت التاريخ. احنا الآن في أي شهر؟ أظل في الكلية الفصل هذا قبل أيام ما بجاع حول هذا الموضوع فقلت احنا في أي شهر الآن؟ من يصدق أن جمع عظيم جدا يعني عدد يزيد على 30 مدري 40 ولا في إجابة واحدة صحيحة؟ ما حد عرف يقول احنا في شعبان؟ والله الذي لا إله إلا من يحفظ الشهور العربية ولا أصبع؟ ما يعرفون ما يعرفون. هذه المشكلة لا شك يعني خلل وجريمة في حق تاريخنا. احنا قلنا في الدرس الماضي احنا انفصلنا عن تاريخنا، ما لنا علاقة بتاريخنا، وما لنا علاقة بتاريخنا من حيث الأحداث، وما لنا علاقة بتاريخنا من حيث الأسماء أيضا. هذه المشكلة. تاريخ الهجري منسي، هذا طبعا لا يقارن، هذا خلل يعني من ضياع يعني الهوية وتميزنا بشخصيتنا. لكن هذه أصلها مثل الشعور بالضعف، ما ضعفاء ومهزومون، فنحاول أن نتقوى بإيش؟ بمن نشعر أنهم لهم إيش القوة. هذا جانب. والجانب الثاني أنا أقول السبب في هذا دولنا البلاد أو الحكام والحكومات اللي نعيش فيها اعتمادهم للتاريخ الميلادي. لكن هم ممكن يقولوا احنا لنا عذر، يعني الحكام يعني انا اعتقد الان لو واحد منا وحنا ولا ما هو واحد منا الا كلنا احنا نتفق مثلا مع الخادمه او الخادم او السائق انه لك في الشهر 30 دينار، هل فينا واحد يحاسب الخدم على تاريخ الهجري؟ المعاشات قصبا عليك من الحكام، لكن انت الله عز وجل جعلك على ايش؟ على الخدم وعلى السواقين. فينا واحد يحاسب الخادم اللي عنده ولا الخادمه التي عنده ولا السائق اللي عنده على التاريخ وعلى الشهر الهجري؟ لا. لو طلب منك بكره الخادم قال لك يا اخي انا اشتغل راتبي 30 دينار بالشهر، خلي على الشهر الهجري، انت مسلم وانا مسلم، انت تقبل؟ أجيبه ما تقبله. ليه؟ لأن في نهاية السنة راح يأخذ منك إيش؟ نص شهر زيادة يا شيخ. ما تستفيد إن شاء الله. العمل بالتاريخ الهجري يكلف الحكومات الآن، يكلفهم نص راتب نص شهر بالكامل لجميع موظفي إيش؟ الدولة. فهم تاركينها لهذا واحنا ساكتين. المفروض يطالبون ايش؟ ان الرواتب تكون على الشهر ايش؟ الهجري. انا ما اعرف دولة في الدنيا تعطي الرواتب الهجري بشأن لها السعودية رواتبها ايش؟ لذلك اذا واحد حصل له انه يتعاقد مع الكويت او مع السعودية ونفس الراتب يروح وين؟ راح السعودية، لانه يطلع له في السنة ايش؟ نص شهر. إذا كنتم مسؤولين وصلتم أعضاء في مجلس الأمة طالب الحضور أن الرواتب تكون إيش؟ لأنه فعلا إذا صارت الرواتب الهجري طبعا الكل راح يوافق. شوف الآن مثلا يقول لك نطبق كذا نطبق من أمور الإسلام، في معارضين صحيح؟ لكن أظن لو قالوا لك نطبق أن الرواتب على التاريخ الهجري حتى أبو جهل يوافق. ليه؟ لأنه في نص شهر، في نص شهر زيادة في الجيش في السنة. فلذلك إذا صرتم إن شاء الله طالبوا بهذه، طالبوا بأن الرواتب تكون، إذا صارت الرواتب بالهجري والله راح تتغير كثير من الأمور فعلا، راح يصير الناس تحسب إيش؟ متى بدأ الهجري متى ينتهي الهجري وش جاء الشهر وصح. يعني راح نحفظ الشهور الهجرية نعرف موقع محرم وصفر وربيع ورحمة ما نعرف الشهور. أما الآن ما نعرف لا ترتيبها ولا عدد أيامها ولا يعني شيء. لكن إذا صارت الحياة المادية بالهجري أقول لها أن يكون لها إيش أن يكون لها يعني أثر. على كل نشوف الإعلان ما أدري من اللي حاط الإعلان شباب يقول في إعلان هنا عن درس ومكتوب عليه بالتاريخ الميلادي يعني أنتم مفروضكم تكتبون الهجري قبل الميلادي يعني اكتبوا الهجري ها اكتبوا الهجري فقط لإثبات الهوية لكن اكتبوا لو كتبتوا بس الهجري الناس ما راح تجي الدرس ما تعرف يعني. يا حد النواب اقترح هذا الموضوع صحيح؟ 92 أو 93 هذا العضو اقترح الترس الهجري واقترح العطلة الرسمية تكون عن الإسلامية يعني عن الأواخر الأعياد لا الرواتب الرواتب كل الأعراض مفقوده حتى الأعراض تطلع له نص شهر شيخ لجهلي يعني شيخ ما بين له خلي يبين له انه فيها نص شهر لو طبقوا والله زحمه نص شهر ما اظن في واحد يرفض هذا في حد يرفض بكره اي دائره قالت لك نبي نعاملك بالتاريخ الهجري تفرح الان الحكومه تعطينا الموظفين زياده 10 دنانير في السنه صحيح؟ ساده كامله يعمل يعني كم؟ 10 دنانير وفرحان بالزياده هذه فكيف لو صار نصف راتب شهر بالسنة؟ ها؟ أمره إلى الله أمره إلى الله تبارك وتعالى فأعطى للعلم وهذا اختيار شيخ الإسلام قال الشرك الأكبر والأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به قال هذا يتضمن الأصغر والأكبر فالشرك الأصغر على الراجح من أقوال العلم إن الله تبارك وتعالى لا يغفره لا بشروطه يعني كان بجهل كان بعذر كان بكلام هذا يدخل في حتى الأكبر لكن الأصل وما يجب أن يقال وما يجب أن يعني نتذاكر فيه دائما أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كله غير داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى كله يعني يعاقب عليه الإنسان لكن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يعني صاحبه يقلد وأعماله تحبط وإيمانه يرد وإسلامه يرد وأعماله كلها ترد لكن صاحب الشرك الأصغر يحبط ما اقترن به الشرك فقط دون غيره أما بقية الأعمال فهي تقبل عند الله عز وجل ولا يخرج عن الملة ولا يخلد في النار وإنما يأخذ يعني من العقاب ولا بد بحسب هذا الرأي لا بد من يعاقب بحسب جرمه وحسب شركه الأصغر ثم هو لكنه لا يخلد في النار لا يخلد في النار يعني يختلف عن الأكبر في مسألة الخلود ومسألة إحباط بقية الأعمال والخروج عن الملة ويختلف عن الكبائر أن صاحب الكبائر تحت مشيئة الله ممكن يغفر له ابتداء وكذلك الذنوب والمعاصي كلها أما صاحب الشرك الأصغر يختلف عن الأكبر أنه لا بد أنه يعاقب على الشرك الأصغر نعم شيخ شارح تكلم ذكر قول الزمخشري هو من كبار المعتزلة هو استشهد بقول الزمخشري في تعريف الإله احنا تركنا اسكت عنه السؤال الثاني ما هو توحيد المتابعة؟ لا من كلام الخصوم الذي يكون في حجة عليهم وعلى أتباعهم يذكر يعني هذا منهج ما هو توحيد المتابعة؟ ولا هو يعرف الزمخشري ويعرف عقلية الزمخشري لكن المراد هنا أنه كان في حجة على مقلدي الزمخشري والذين يعظمون الزمخشري ما هو توحيد المتابعة وكيف أدهم بعض أهل العلم أنه هو توحيد الراتب نعم يعني يجب إفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم يجب إفراد وإخلاص المتابعة كيف تسميه توحيد لأن التوحيد هذا المعنى لمعنى لغوي الإفراد يعني يفرد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمانع بالمتابعة، يعني لا يقدم قول أحد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان في العبادة أو في التشريع، لا يقدم، لا تقدم رأيك ولا تقدم قول أحد من أهل العلم ولا مهما كان يعني على فضل وعلى علم وعلى منزلة، لا يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخل بشهادة أن محمد رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم معناها إفراده بالمتابعة، إفراده بإيش المتابعة، فمن تابع غير محمد صلى الله عليه وسلم ومن نازع محمد عليه الصلاة والسلام في عقل أو رأي أو رجل أو فاضل أو عالم فقد أخل بمتابعة النبي عليه والإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة. نعم، من هنا عنده إفراد، عنده توحيد من باب الإفراد، يعني هو أنه يقابل توحيد الله عز وجل، لا فرق عظيم جدا. نعم، نقل الشارح صفحة 387 مريد علم كثير قوله مشيئة الله الشرعية وقال مشيئة الله الكونية، فهل هذا التقسيم جميل؟ الشيخ سبق تكلمنا فيه المشيئة والإرادة، يعني الإرادة مع الإرادة المشيئة فقط، لا شك العلماء يفرقون على أن المشيئة المراد بها العموم الإرادة الكونية وأنها تقابل الإرادة الكونية فقط، يعني لكن بعض العلم يذكر في المشيئة ما يذكره في الإرادة، فيقسم كما أن الإرادة تقسم إلى إرادة كونية وشرعية، كذلك كل المشيئة تقسم إلى إيش، يعني ما شاء الله، الله عز وجل شاء أشياء شرعا وشاء لنا أشياء كونا، فيقسمون المشيئة كما يقسمون، لكن الأكثر من أهل العلم أقول يجعلون المشيئة تسليما للإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. أولا نقول هل يصح إطلاق القول بأن السرورية ومن قال بكفر الحكام غير ما أنزل الله بدون قيد الاستحلال أنه خارجي؟ لا، وهذا كلام العلم مر وسبق، لأن إحنا قلنا يعني إطلاق وصف الكفر على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى لهم متعلق، لهم متعلق بقول الله عز وجل ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن إذا أطلق قال إحنا نكفر الحكام بالكبائر هل يعني انتهى، لكن إذا قال إحنا نكفر فقط الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لقول الله تبارك وتعالى، وأيضا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة المشهور وهو في الصحيح، وقلنا يعني من الناس من يعني يتأسى أو يتعلق بفعل أسامة وهو قتل ذلك الرجل، ومنهم من يتعلق بفعل الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنهما جميعا، فهذا يعني له أصل، فمن دخل بالقرائن ونظر إلى حال الحكام وكنا مفروضون على الشعوب مثلا، مفروضون على شعوبهم التحاكم إلى غير أمر الله عز وجل وحكمه، كل دافعون على الحكم الكافر الدفاع، وبعضهم ذكر أنه هذه الجيوش وهذه الداخليات وغيرها كلها إلا لحماية هذا القانون الكافر، فكانوا هذه قرائن تدل على أنه يفضل حكم الله، يفضل حكم غير الله على حكم الله تبارك وتعالى، فليأخذ بالقرائن له وجه، واضح؟ واللي يقول لا احنا ما نأخذ بالقرائن وإنما نأخذ بالدلائل القطعيات هذا له وجه، والأرجح عندنا قلنا يعني الأصل ترجيح يعني فعل الأنصاري لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة وموقفه من الرجل الأنصاري، فالأصل الاحتياط وعدم التكفير، والأصل والأرجح كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مقتضى النصوص الأخرى عدم يعني أخذ الناس بالقرائن وإنما الاعتماد على الدلائل القطعية البينة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. لذلك أقول من يعني يصف الحكام بهذه الأوصاف مجرد وصف الحكم أو إطلاق هذه الأوصاف عليهم أنهم كفار، وهذه تبقى قضية اعتقادية له وتعلم، هذا السؤال ولا فيه زيادة؟ أما إذا كان يعني تطور الأمر من كونه يكفرهم لهذا المتعلم تطور فيه الأمر إلى قضية التعليم على الحكام وإثارة الشعوب وإثارة الناس على الحكام وغيرها، ويعني ذكر علوم الحكام والكذب عليهم أيضا على المنابر وما يترك لا مجلس عام ولا مجلس خاص. فهذا خرج يعني عن كونه متعلق بالدليل الشرعي وبفعل أسامة رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا لا شك من يعني فيه شعبة من شعب الخوارج بمقدار ما يؤلف أو يثير أو يعمل على يعني قلب النظام أو غيره أو يعني القتل والاغتيالات. هذا لا شك هو يعني قال عنه أنه إيش، لأن الخروج الاعتقادي أو التكفير الاعتقادي شيء، لكن تطويره إلى عمل هذا شيء أمر لما فيه من الإفساد. نعم. لا أنا قلت الآن إذا ما يرى التفصيل له متعلق، لكن تبقى القضية علمية اعتقادية ما يحولها إلى إيش، إلى إثارة ومظاهرات وخروج بالسيف والاغتيالات وغيرها. هذا نعم نقول له متعلق بحديث إيش أسامة وفعل أسامة في هذا الحديث له متعلق، فإنه مستند، فله مستند نعم. أما لكن بشرط أن القضية تبقى إيش، تبقى شيء علمية يقول هذا اعتقادي فيه، لكن أما إذا صار لا يعمل على الخوارج ويؤلف على الأحكام هذا هو الوراء. نعم. شيخ إذا اعتقد عنه ما يلزم إذا اعتقد؟ لا ما يلزم، هناك من يعتقد ها ويدين يعني ديانة لله تبارك وتعالى لا يرى إسلامهم ويرى كفرهم، ولعله يتوقف أيضا إن كان عاقلا وإن كان عالما يعني يتوقف في هذا الكفر، يقول أنا سأقول كفر لأن الله عز وجل كما يقول ابن القيم يقول لا نستطيع أن نقول لمن كفر الله لأنه كافر من هذا الوصف. ويقول طالب علم يفرق بين الوصف وبين الحكم، الوصف شيء والاسم شيء والحكم أو إجراء الأحكام وما يترتب عليها من لوازم فعلية ويفردها على هؤلاء شيء آخر. إن كان عنده هذا التفريق فهذا طالب علم وهذا متعلق بفعل أسامة ها فله مستند شرعي لا يعاب، لكن يعاب إذا يعني تطورت القضية من ناحية علمية إلى ناحية إيش؟ إلى ناحية عملية. لا يبي يقيم الحكم هو بنفسه، لا إقامة الأحكام ليست له، وإقامة الأحكام يعني مرتبطة بالمصالح والمفاسد وغيرها، فهي قضية أخطر بكثير جدا من مجرد إيش الوصف والاسم. فإحنا عندنا باب الأسماء والأوصاف شيء وباب الأحكام شيء آخر. نعم. هل قراءة القرآن تصل للميت؟ وهل خروج الصدقة تصل مع ذكر الدليل؟ هي قراءة القرآن الأصل أنها عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، يعني كل إنسان يقرأ وثواب القراءة يعني يذهب لوالده لوالدته لمن علمه القرآن هذا مفروغ منه. لكن السؤال لعله يريد أن الإنسان يقرأ ثم يقول مثلا صفحة من هذه القراءة لفلان، صفحة لفلان، أو ختمة كاملة لوالدي، وختمة من القرآن يعني يختم 10 ختمات مثلا في رمضان وبعدين يجي داخل الشهر ايش؟ ها يوزع ها مثلا اللي عنده مضاريف رواتب ويعطي كل واحد ايش؟ ما هل انت ملكت هذه الاجور وهذا الثواب حتى توزعه؟ الاصل في الانسان ان يعمل ها كما كان الصحابة رضي يعملون ويخلصون العمل لله عز وجل ويخافون الا تقبل منهم هذه اللي يعمل يقعد يعمل وبعدين يقعد يوزع هذا لا شك فيه شعور في الداخل انه هذا العمل ايش له ثواب وانه قد ملك هذا الثواب وانه يحق له توزيع هذا الثواب لمن شاء ولمن اراد. ولا نقول احنا يعني هل هذا الفعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حصل والله. النبي صلى الله عليه وسلم مات له من يحبه من حب الجنه، الصحابه مات له من يحبونه من حب الجنه، ما فعل لم يحصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه ولأحب الناس إليه، وما حصل إلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأصل عدمه، الأصل عدمه، وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل عندنا. نعم. ايش بعد؟ يقول يربحون كل ليلة، خليه يربح شيخ، خليه يوزع، لكن ليش قيل له الجمعة؟ ما في بأس يعني الذبح للأموات ويربح يأتي هو ربع هذا جنون، هذا روح يعني غريب جدا سبحان الله. يقول لك يربح للميت ويعزم ايش؟ يعزم يعني من أدخلت بطونهم من لحوم ووشهم، يعني ما ينفع. ما الصدقة يعني الأصل فيها أن تطعم الفقراء والمساكين، لا أما يعني ذبح كل يوم إذا تستطيع، كل يوم تقدم ذبيحة وزعها على الفقراء والمساكين، أما تروح تعزم عيال عمك وعيال خالك لا، نوع يعني نوع من الجنون. الصدقة تصل للأموات لا شك، لأنه فيها النص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صدقة الحج هذه أمور يعني جاءت، أما قراءة القرآن ما وردت. وأعظم يعني أعظم دليل يعني عندنا مثل ما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وهذا الأصل عندنا في العبادات، لأن العبادة الأصل فيها إيش؟ المنع. العبادات الأصل فيها المنع إلا ما جاء به الدليل. وعندنا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله صلى الله عليه وسلم أنه كل ليلة يجب مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته لأمته ولمحبيه. النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة كان يخرج من بيته في الليل ويذهب إلى البقيع. شايفين؟ كل ليلة. يعني يستغرب الإنسان فعلا. أنت الآن يمكن تقرب الناس. يمكن في الشهر الأول كل يوم تروح المقبرة تروح لأمريكا. يمكن في الشهر الأول أنا أقول. ها؟ مع الم يعني أنا ما سويتها غيري ما أعرف. لكن أقول مهما كان الإنسان فيه من البر والحب إذا مات لأعز الناس ها ممكن يروح شهر، يروح شهرين، ممكن سنة، ممكن يروح كل يوم، أظن صعب. ها لكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة يخرج من بيته إلى المكان. إذا كان في قراءة القرآن وكانت لها منزل عند الله عز وجل ها فالمقتضى وجد، لكن الفعل لم يوجد. دائما يقولون إذا قام المقتضى ولم يقم الفعل فإن ترك سنة، شايفين؟ لكن إذا قام المقتضى وقام الفعل فالفعل سنة. السنة هنا فعلية، والسنة مع قيام المقتضى وعدم الفعل سنة إيش؟ تركية. هذه من القواعد المقررة عند أهل العلم. ما في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في البقيع ولا قرأ الفاتحة أبدا، ما بل لما سئل ها ماذا كان يقول وماذا علمنا؟ قال علمنا، قال قل السلام عليكم يا أهل إيش ها أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم إيش. واضح، نسأل الله لنا ولكم. وكان يكثر لهم الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء عند الله عز وجل ويطيل في الدعاء، لكن القرآن ما فيه. كل ليلة كل ليلة يذهب إلى البقيع وما قرأ القرآن ولا في رواية من الروايات. فكيف احنا نقول لا ما قرأ القرآن؟ يا أخي هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها المنع. نعم. أما الصدقات نعم تصدق في قدر ما بتحب. وعلى فكرة والله نسينا نقول يعني الصدقات بالنسبة لل يعني جمع التبرعات الآن للأفغان وغيرها، ترى إخوانكم يعني والديوانية هنا يعني كان في أحد الإخوان الشيخ عبيد الله ها الصادق اللي تعرفونه يعني كان من إخواننا وقاموا هنا سنوات طويلة والآن له عمل يعني عظيم طيب جدا، وإخوانكم يعني الديوانية على اتصال به دائم بالنسبة للمدرسة، مدرسة عبد الله بن عباس ومسجد خالد بن الوليد، معظم هذه كانت من أموال إيش؟ من أموال الديوانية ومساعدات الديوانية، وهم في رمضان من العام الماضي أو العام اللي قبله الآن سنتين، وهذه إن شاء الله ثالثة يعني يقيمون ما يسمى بإفطار الصائم، لأنه عندهم مركز للأيتام يحفظهم القرآن ويسكنون ويأكلون ويشربون، عندهم إفطار صائم. فلذلك يعني رجاء في الدرس القادم ذكرونا نبدأ بهذا الموضوع، فهم في أمس الحاجة، تعرفون الآن حاجة الأفغان ونزوح الناس من أفغانستان أيضا هم في مشاور، يعني هذا المركز على المدينة الحدودية، فلذلك اللي عنده يعني إفطار صائم. وإحنا ما نقول 30 دينار للشهر ولا نقول 15 دينار. أذكر العام الماضي جزاه الله خير الشيخ عبيد الله مع الاتصال فيه قال الوجبة، يعني أنا نسيت كم تذكر، أظن قال 150 والسحور 120 فلس، ف 150 فلس لوجبة الإفطار للصائم، و 120 أو 100 وأقل أو زيادة شوي هذه وجبة السحور. فلذلك اشتغلوا ويعني خلوا هذا الاتصال بيننا وبين اخواننا، ولا نكون من الاخوان السلفيين، مناهجهم سلفيه، عقائدهم سلفيه، يعني طريقتهم ومناهجهم سلفي، فاعينوهم اعانكم الله. هذا ايش؟ ها؟ هي قرأت ما اشوف. لأن الناس سبحان الله تتشجع لهم كثير، خاصة اللي يحبون قضية الإفطار الصائم، فلا تبخلوا يعني على أنفسكم وعلى إخوانكم، اجتهدوا، اجمعوا تبرعات الإفطار الصائم والصدقات الأخرى لإخوانكم الأرغام. وعلى طريقتنا ما هو لا الهلال الأحمر ولا الصليب الأحمر ولا هيئة الأمم المتحدة، وإنما اتصال مباشر شيبان إلى الشيخ عبد أو صالح الطول تعرفونه الشيخ صالح الأثاري إلى عبعد، اتصال مباشر لله الحمد لله والشيخ عبيد الله بالتلفون وبالحوالات وبالاتصالات، ويعني تصل بإذن الله إلى أيدي أمينة. ومثل ما قلت أيضا لا يأكل هذا الطعام إلا من الناس اللي هم على عقيدة طيبة إن شاء الله ومنهج طيب، فهم أولى يعني بصدقاتنا وتبرعاتنا. وأيضا طبعا أكثر من هذا قضية الـ يعني الآبار لعام المرض الحمر ثلاثة آبار عندهم، وهم في نفس الحاجة الحقيقة إلى الآبار إلى المدارس إلى كل شيء، يعني كسوة الآن وإلى المساجد إلى كل شيء. فأنتم يعني هذه الديوانية أقامت مدرسة وأقامت مسجدا وعدة آبار، ولهم أعداد كبيرة جدا من الأيتام، فاحرصوا على هذا التواصل بيننا وبين أخواننا، وفقنا الله وإياكم. والله ما أعرف عن الصيام نوقف هذا الدرس ولا كيف يعني؟ نتشاور نقرأ شوية فكروا من اليوم الثلاثاء في يعني الصيام. ها؟ ممكن رسالة الشيخ الفوزان؟ ها؟ تشاوروا ها؟ ويعني لكم المشروع يوم الثلاثاء إن شاء الله. في رمضان يعني؟ طيب لا موجود أيضا نقول لك، بس يمكن أول يومين أو ثلاث أيام من رمضان أو الناس تروح تتزاور وكذا، ولا لا؟ يومين إيه ناس تروح العمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارع لما تقول قال المصنف رحمه الله شير إلى من؟ فنقول أكيد تقول الشارع. قال الشارع قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعثمان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة. وعثمان بكسر المهملة بعدها. أنت ما تقرأها بالكسر. وأتبعنا بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة. ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. لقد عند حديث عثمان هنا طبعا الإمام محمد رحمة الله عليه يعني أورد هذا الحديث حديث عتبان رضي الله تعالى عنه يريد يعني بيان مسألة في غاية الأهمية. وهذه المسألة وهي الاشتراط إيش الإخلاص في كلمة لا إله إلا الله. الشهادة لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أخلصها لله تبارك وتعالى. فهنا اللفظ الذي يريده لا إله إلا الله يبتغي بذلك هذا اشتراط إيش؟ اشتراط الإخلاص. وفيه رد على الذين أو على أهل التفريط الذين زعموا وما زالوا يزعمون أن مجرد أو مطلق تلفظ بلا إله إلا الله ينتفع بها صاحبها. فهنا الإشارة منه رحمه الله إلى هذه المسألة المهمة وهي مسألة الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله وأن مجرد القول لا يكفي. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث ذكر وجه الله تبارك وتعالى وفيها إثبات الصفة وهذه يشير إليها في المسائل رحمة الله عليه. لكن مثل ما قلنا المسائل إيش الشارع نعم يعني استغنى عن ذكرها لما ورد في إيش في أثناء الشرح. نعم ففيها أيضا الإثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى وأنها صفة يعني ذاتية لله عز وجل. ونعرف أن صفة الله عز وجل معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار آخر. كذلك يعني قوله أو مراده من هذا الحديث مسألة التحريم على النار تحريم النار على من قال لا إله إلا الله. لكن لا بد ويشترط في القول أن يكون معه الإخلاص لله تبارك وتعالى. والتحريم هنا فإن الله حرم على النار من قال التحريم يشمل إيش تحريم الدخول وتحريم الخلود ويفهم يعني منه قد يعنى به تحريم الدخول وقد يعنى به تحريم الخلود.

وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه وش يقصد فلا منافاة بين الأحاديث أحاديث الإطلاق وأحاديث التقييد أحاديث الإطلاق وأحاديث إيش كثير من النصوص جاءت أن من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا مثلا ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة نصوص كثيرة جدا جاءت هكذا مطلقة وظن البعض أنها على إطلاقها لكن لا لا شك الأصل عندنا هو الجمع بين النصوص الشرعية وهذا مقتضى وما عليه المذهب مذهب السلف رحمة الله عليهم وهو الجمع بين النصوص وذكر القيود الكثيرة كما قال بالقيود الثقال التي جاءت في نصوص كثيرة أقول تتفق يعني فيما بينها مدارها على الشهادة وشرحنا أمس كلمة إيش الشهادة وقلنا الشهادة فيها زيادة على مجرد إيش مجرد التلفظ لا يصلح أن يشهد إلا من كان عالما يعني بما يشهد به مقرا بما يشهد به وكذلك الإخلاص وبينا أن الإخلاص أيضا يتضمن العلم يتضمن العمل ما يمكن يكون مخلص إلا من علم ومن عمل هذا هو اللي قال في حقه الإخلاص وإلى غيرها من القيود فاتفقت جميع النصوص ولا منافاة فيما بينها فالمطلق يحمل على المقيد نعم فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين التام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء نعم. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار وأيضا كلمة يحرم على النار يعني بين الإطلاق وبين التحريم والتحريم على النار إما يكون تحريم الدخول أو تحريم خلود نعم أيضا ما في منافاة يعني لا منافاة بين اتيان المسلم والموحد للذنوب والمعاصي وبين ايش دخوله النار والنصوص تواترت كما ذكر ان كثيرا من الناس يدخل فيها ثم يخرج منها فالذي ادخله ايش الذنوب والمعاصي والذي اخرجه ما معه من التوحيد نعم قالوا هذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار يعني كيف؟ يحرم على النار بمعنى خلود اقرأ العبارة مرة إذا قال على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا أيوة غير مصر على ذنب أصلا يغفر له ويحرم على النار على أي معنى التحريم هنا؟ الدخول الدخول زين فإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك طبعا يعني ما ذكره وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر إشارة هنا إلى يعني قول عليه كثير من أهل العلم ثم لأنه قال ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك معناها إيش يعني إخلاصه لله تبارك وتعالى في كلمة التوحيد إخلاص من الوقوع في الشرك الأكبر معناه أنه هو واقع في الشرك إيش أصغر ولا لا فقال فهذه الحسنة لا يقاومها شيء على أنه أيضا يشتمل أو يتضمن تحريمه على النار تحريم تعد العبارة وقرأها مرة أخرى على وجه يعني احنا نقرأ الشرح وهذا ما كلامكم يعني قراءة الشرح لابد نتنبه حتى نعرف دائما الإحالات. نعم. قال وإن قالها على وجه خلص به الكلمة الأولى اللي قبل هذه ذكر أن الإخلاص على من حمله على التخلص والبراءة من الأكبر والأصغر. قال هذا يحرم على النار حرمان إيش؟ دخول. طيب الآن الثاني يقول أنه إخلاصه في كلمة التوحيد أخذ بها البراءة من الشرك الأكبر دون الأصغر، معناه واقع في الشرك إيش؟ الأصغر. نعم أقرأ. قال ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقال لها شيء من السيئات. فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر الذنوب. يعني حرمانه على النار إيش هنا؟ خلود دخول. اختلف القوم يا شيخ ونحن أمام نص واحد. دخول ولا خلود؟ خلود. خلود. نعم خلود. نكمل. لعل الكلام اللي جاي بعد يبين. بس قال هذه هو بس قال رجحت هذه الحسنة قال كلمة أخرى أيضا قال تنقص درجته في الجنة. العبارة جلية واضحة لكن وقع شيخ بالشكل أن أنا لذلك أنا أردت الإشارة إليها ما بغينا تفوت يعني ما بغينا تفوت. أما مراده هنا رحمة الله عليه أن الحرمان على النار هو حرمان بسمع دخول لا شك أنه ذكر قال هذه السيئة يعني الشرك إيش الأصغر هذه يعني هذه عنده حسنة عظيمة جدا وعنده هذه السيئة لكن الحسنة التي عنده لا يقاومها شيء من السيئة. تذكر حديث البطاقة ونعرف حديث البطاقة ومآل يعني صاحب البطاقة ثم قال انه الحسنات رجحت على ايش على السيئات وانه عقابه فقط او يعني الوعيد الذي يلحقه انه نقصان الدرجة في وين في الجنة فمعناها ايش لا يعني يلحق بايش بالقسم الاول الذي له البراءة التامة من الشرك الاكبر والشرك ايش الاصغر. هذه المسألة نعم وهذه تؤكدها أيضا المسألة اللي راح يذكرها هذا قول يعني كثير من أهل العلم حقيقة وناقش هذه المسألة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وخلص يعني في النهاية وقرر أن الشرك الأصغر ليس كما ذهب إليه كثير من أهل العلم لا الشرك الأصغر طبعا هنا يعني معنى هذا الكلام أن الشرك الأصغر تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء إيش من جنس إيش مثل يعني الذنوب والمعاصي وغيرها. لكن أقول ما رجحه شيخ الإسلام على خلاف هذا أن الشرك الأكبر لا يغفره إن الله لا يغفره أن يشرك به قال هذه تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر كلاهما لا يغفره الله تبارك وتعالى بل يعذب. وش الفرق بين الأكبر والأصغر قال الأكبر الخلود يعني يخلد في النار والشرك الأكبر يعني يمحي ما معه من التوحيد والحسنات ويحبط جميع أعماله. أما صاحب الشرك الأصغر فإن أعماله لا تحبط وتوحيده باق يعني معه أصل التوحيد ولكن يعاقب على هذا الشرك الأصغر لا محالة لقول الله تبارك إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر يعاقبه الله عز وجل على قدر يعني ذنبه وعلى قدر شركه ثم يخرج من النار. نعم. هذا قول له أقوال أخرى. نعم. قال وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته. نعم. ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على هذا. هذه الكلمة تؤكد يعني هذا المعنى الذي ذكره علماؤنا ومشايخنا. يقول في هذا النوع الثالث الصنف الثالث من الناس وهو من رجحت ايش السيئات على الحسنات سيئاته اكثر ذنوبه معصيه اكثر معه كلمه ايش رغم انه ايش من اهل كلمه لا اله الا الله. نعم. يقول وخلص بها طبعا من الشرك الاكبر لكنه لم يمت على ذلك بل اتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنه توحيده. هذا قال فإنه يستوجب إيش يستوجب النار. أما الثاني لا يستوجب ما في يعني وجوب أو حاتم لدخول إيش لدخول النار. نعم. قال ولم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفت وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات ولا يكون مصرا على سيئات فإن مات على ذلك دخل الجنة وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجعة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات. فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو الناعم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. نعم. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحلى الرغد ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم في موضعها. يعني ما هو المراد أنه يعني كثرة الصلاة والصيام ما هو باب من أبواب السبق؟ لا شك إحنا عندنا زيادة الإيمان عند أهل السنة والجماعة الزيادة يعني تتناول العمل والزيادة أيضا تتناول التصديق يعني التصديق في باب أو هو باب من أبواب الزيادة والنقصان وكذلك العمل يعني ما مراده أنه الأعمال يعني لا علاقة لها بزيادة الإيمان والنقصان لا لكن مراده أن أبا بكر يعني على وجه الخصوص ما سبق غيره من الصحابة أو ما سبق جمهور الصحابة بكثرة الأعمال وإنما سبقهم بإيش بشيء وقر في القلب فالتصديق فيه زيادة والنقصان هذا على خلاف مذهب المرجئة وهذا ما يعني يبرئ أهل السنة والجماعة. وهذا اعتقاد احنا عندنا أنه مجرد التصديق يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. فالناس يعني ليسوا في أصل الإيمان. تذكروا لعل درسنا هذه الطحاوية عند قول الطحاوي رحمة الله عليه عندما قال والناس في أصله سواء. والناس يعني في ما أشبعنا الأصل، الأصل معناها التصديق. ها؟ لا، في مذهب أهل السنة والجماعة حتى التصديق يتفاوت الناس فيه، ها؟ في الإيمان بصدق المخبر، ها؟ والامتثال والخضوع للخبر الذي جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأعمال باب من أبواب الزيادة والنقصان، والتصديق كذلك باب من أبواب الزيادة والنقصان. نعم. هذه الأمور تنقص أو تنقض، فإن مات وقد نقض إيمانه فهذا لا شك إيش، ونقضت كلمته لا إله إلا الله، هذا يستوجب إيش الخلود. وإن مات على النقص في أبواب الإيمان وهو مراد هنا أيضا يعني أنه في خوف وخشية عظيمة جدا على إيش، على يعني أصحاب السيئات. نعم، هذا مراده. القلوب هي الأصل، يعني أعمال الجوارح أصلها إيش، أحوال القلوب. وذكر هذا ابن القيم، وذكر لعل العمل الواحد يعني يتحد في الصورة، يعني عمل فلان وفلان والعمل واحد في الصورة لكن يتفاوت الناس في إيش في قبوله عند الله تبارك وتعالى في نزله وثوابه ووصوله لأحوال إيش الاختلاف أحوال القلوب. قال عمر قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا. وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي. رجحت هذه السيئة. طبعا لا إله إلا الله لها موجب، ما هو الموجب؟ هذه إشارة إلى ما قاله ما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله، من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وأدى فرضها. مقتضى لا إله إلا الله الصدق والإخلاص واليقين، وكذلك يعني مقتضاها وأداء فرضها يعني في فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. قال وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب. بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة الأصلاء، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه، قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنة ابن ماجه. يعني ايش معنى التوحيد؟ تعلق القلب، تعلق القلب. نعم، وقصده أن يقصد بالأعمال الأعمال الظاهرة التي تظهر ما للعيان، وإلا احنا عندنا يعني مجرد تعلق القلب بالله تبارك وتعالى هذا عمل، هذا ايش؟ هذا عمل، لكن مراده أنه لم يعمل خيرا قط، أي من الأعمال التي يظهر وتظهر للعيان فيرى الناس. أما حاله بينه وبين ربه تبارك وتعالى أقول وإن كان يسمى إيش؟ العمل، هذا ما عمل خيرا كون يعني متعلق القلب بالله تبارك وتعالى، هذا أعظم الخير الذي عمله، وكذلك تلفظه وأقراره بلا إله إلا الله هذا أيضا من العمل، لكن المراد هنا الأعمال التي تظهر عادة على الجوارح من فعل الفرائض والسنن وغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك إن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. يقول معروف انه الحديث فيه ايش؟ فيه ضعف، والامام المصنف الامام محمد رحمه الله اورده للاستشهاد به، ويريد يعني بهذا الحديث بيان ثقل لا اله الا الله في الميزان، وثقل لا اله الا الله في الميزان ثابت في ادله اخرى كما هو مشهور من قول نوح عليه الصلاة والسلام لابنه موته، فرواها يعني ابن حبان والحاكم وغيرهما، وكذلك يثبت ثبوت ثقل لا إله إلا الله ثابت في حديث إيش؟ حديث البطاقة المشهور، وهو حديث صحيح. فثقل لا إله إلا الله لا شك أقول في ثبوتها، فأوردها هنا للاستشهاد وزيادة المعنى، وإلا فأصل المسألة المراد يعني الاستدلال بها تثبت في نصوص أخرى. فلا إله إلا الله لها ثقل عظيم في ميزان الله تبارك وتعالى وميزان الأعمال، ونحن نعرف يعني مقتضى الوازن إذا كانت الأعمال يعني ترجع ورجحان هذه الأعمال وثقل هذه الأعمال في الموازين من حيث العدد ومن حيث الإخلاص، يعني العمل يثقل من حيث كمه وعدده، والعمل أيضا يثقل عند الله تبارك وتعالى من حيث الكيف يعني الإخلاص، ويعني أداء الأركان والواجبات والسنن في أي عمل. يعني هذا رجل يصلي وهذا رجل يصلي، ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلان له من صلاته إلا عشر الصلاة، فلان له من صلاته، وفلان ليس له شيء. فالأعمال أقول يعني توزن، ومن يعني مقتضى ثقل الأعمال يكون بكمها وكذلك يكون بكيفها من حيث أحوال القلوب وإخلاص هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، وأداء يعني الأركان واستيفاء الأركان والشروط والواجبات والسنن والخشوع وغيرها في جميع الأعمال من صلاة وصيام وغيرها. من المسائل أيضا التي أرادها المصنف رحمه الله وذكرها في مسائله بعد يعني هذا الباب إثبات الميزان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وثبوت الميزان ثابت لا شك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها الإجماع، عليها الإجماع. ويعني الميزان الميزان الذي يزن الله تبارك وتعالى به الأعمال والعاملين، ويزن به أيضا إيش؟ الصحائف والسجلات يوم القيامة. الأعمال زوجاً الأعمال بنفسها خلافا لما عليه كثير من أهل العقل المعتزلة ومن وافقهم والفلاسفة، أنهم يقولون أن الأعمال الأعمال عبارة عن أعراض، يعني كيف العمل، الصلاة كيف توزن، ها والصيام كيف توزن، الأعمال عندهم أعراض، نذكر الله عز وجل قادر أن يقلب الأعراض أعيانا فتوضع في الموازين، فالأعمال توزن والعامل يوزن، ها العاملون أيضا يوزنون، وصحائف الأعمال توزن، والميزان له كفتان كما هو معروف، وأيضا الكفتان يعني ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد بها كتاب الله عز وجل كما هو شأن الميزان، ها الميزان نفسه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، والكفتان طبعا ثابتة للسنة والإجماع، وجاء عن بعض السلف أنه أيضا له إيش، له لسان، وهذا يعني ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله وإلى غيره من السلف، ومرادهم مراد ثبوت اللسان أو المراد بهذا على أنه يعني ما هو إضافة اعتقاد، لأنه إحنا الأصل عندنا أن العقيدة لا تثبت إلا بكتاب، ولا لا اتفقنا على هذا، الأصل في العقائد إيش؟ التوقيف، الأصل في العقائد التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أي أننا لا نرد ولا ننكر ولا ننفي، وكذلك في المقابل لا نثبت ها أي مسألة في الاعتقاد إلا بورود نص، والنص نعني به كتاب أو سنة فقط. فاللسان لم يرد، لكن إحنا عندنا أيضا مما يذكر أهل العلم في مصادر الاعتقاد، مصادر الاعتقاد الكتاب والسنة، لكن أيضا من المصادر التي تذكر يذكر الإجماع ويذكر العقل والفطرة، لكن هذه كلها مصادر يعني للبيان والتفسير، فتؤخذ هذه الكلمة وقبلها كثير من أهل العلم على أنها تفسير ها، وليست يعني إضافة اعتقاد ها، لأن الأصل عندنا في أبواب الاعتقاد أنها على التوقيف كما هو معلوم وكما هو معروف. فاللسان جاء عن بعض السلف ما ثبت فيه لا كتاب ولا سنة ولا نقول بالإجماع، لكن قبله كثير من أهل العلم وما زال يتناولونه. أقول فهو من باب إيش؟ ها من باب التفسير والبيان. نعم، يعني ما لا نثبت اللسان الحقيقي للميزان، ها لا، لأنه طبعا كل شيء ينطق يوم القيامة، فلعل مرادهم إيش؟ يعني قال فلان لسن، يعني إيش؟ يعني عنده لسان، وكل الناس عندها لسان، ها يعني إيش لسن؟ أو صاحب لسان يعني فصيح، ها أنه متكلم أو خطيب أو شاعر أو كذا، ها نعم هذا مرادهم. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل، وأبوه كذلك استصدر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات من المدينة سنة 63 أو 64 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك أو أدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكرة يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الدلالة ولا على هو كما يفعله غلاة الجهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. لا على هو، عرفت ليش معناها لا على هو؟ ها؟ إيش يعني؟ هذا ذكر عند الصوفية لا بس هو. هذه طريقة من طرق الصوفية في ذكر الله تبارك وتعالى، يعني لأنه يقول يعني أن الإنسان أول شيء طبعا يذكر الله يقول الله الله الله الله, الله حي الله، بعدين يقول لا ما في داعي الله حي، معروف أنه حي، إذا الله الله الله الله أيضا هذه الله يقول الله الهاء الأخيرة هذه، فنترك الألف واللام هي تترك هو أسرع، لأنها تمشي أكثر مع نبضش مع نبض القلب، لأنه نبض القلب يقولون بثانية أظن ولا النبض كم القلب كم ما في أحد في الطب ولا في شيء اثنين، إذا أكثر من الثانية ولا لا، يعني في أقل من النبضة تأخذ لها أقل من إيش من ثانية. يقول إذا أردت أن تقول الله حق لا هذه وين القلب صار أسرع من إيش، ما هم يبون إنه حركة القلب تتفق اتفاقا كليا مع حركة اللسان، فنب مع لفظ القلب يقول لما تبقى على هذه الشيء. الله سمعنا، أنا ما حضرنا مجالسهم، لكن يعني استمعت إلى شريط يعني جابه أحد الأخوان في المدينة الله الذي لا إله إلا هو، يعني يعجب الإنسان لما تسمع تظن يعني مجموعة كلاب، لأن سبحان الله أصوات مختلفة وصوت ناعم و يعني سبحان الله تعطيك، ومع ضخامة السماعات وهذه سبحان الله، وهذا يعتبرونه يعني أعلى درجات الذكر، لأنه يحصل فيه تطابق بين اللسان وبين يعني حركة القلب ونبض القلب، لأنه يقول بعد هذا راح يصل أن التمرين ورياضة هذه رياضة للقلب، فيقول حتى وأنت نائم القلب وهو ينبض، فيقول أنت تكون ذاكر من الله عز وجل، كنت يعني مسيطرا نائما غافلا شاهيا، خلاص القلب هو يقوم بالحركة هذه، والحركة هذه عبارة عنه، فهو يعني عندهم هذا. والمؤسف حقيقة لما ذكر ابن عربي وغيره ذكر مثل هذه الألفاظ والعبارات، يعني منهم من يعني حقيقة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع، فيقول إنه هذه يعني مرتبة عالية جدا، هذا ذكر يعني ذكر العوام، يقول لا إله إلا الله، هذا ذكر إيش؟ هذا ذكر العوام، وذكر الخواص الله، الله ذكر خاصة الخاصة، هذه مرحلة يعني ما توصلها أنت الآن، لو قلت هو لا، يعني يحتاج حتى تصل إلى أنك تذكر بالهو، يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني خطوات وإلى مراحل وإلى يعني رياضات معينة حتى تصل إلى هذه المرحلة، تصل القلب على طول ينظر لإيش؟ لهو. الله يكفينا شر الله، لا إله إلا الله كلمة أو ذكر إيش؟ ذكر العوام، وهي ذكر الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن أفضل ما قلت أنا هو النبي من قبل إيش؟ لا إله، ما قال لا هو ولا الله حي. وفي مسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل، ومعنى كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان الصوفية عندهم خصوص، ها؟ لكن الله عز وجل ما عنده قدر، ما في إلا إيش هذه الكلمة. ولما كان في الناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعمرهن غيري هو بالنص عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا لكفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت لهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته أمرت بلا إله إلا الله، لأن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة حلقة مبهمة قصمت كل حلقة. وقوله في كفة وبكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفس الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليه، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في الكفة والبطاقة في الكفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التقانيث كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات 54 و300 في مدينة بست المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسلامبوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد 21 و300، صنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات 45 و400. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي. هذا حديث ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث قدسي، ويعني فيه في هذا الحديث الدليل على الوعد من الله تبارك وتعالى بإيش؟ بالمغفرة. ها؟ المغفرة شريطة إيش؟ تحقيق التوحيد. وكما قلنا شريطة تحقيق التوحيد، ما هو فقط مجرد قول لا إله إلا الله. فالمغفرة مشروطة بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ومن المسائل التي يشار إليها بهذا الحديث العظيم أيضا، وهي مسألة في غاية الأهمية، وهي مراد المصنف وغيره من هذا الحديث، هو عدم تكفير المسلم بالذنوب والمعاصي. هذا رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم إيش؟ بالذنوب والمعاصي. هنا يعني اللفظ بغاية الوضوح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. إذن الأصل عدم التكفير بإيش؟ بالذنوب والمعاصي والخطايا. هذا أصل عظيم جدا عند أهل العلم وأهل السنة على وجه الخصوص. هذه مسألة بغاية الأهمية، وفيها الرد على من يكفر أهل الإسلام بمجرد المعصية. نعم. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني الحديث. بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة المهملة ابن موسى ابن طحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وحناج البخاري وخلف، مات 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن المنذر الأنصاري الخزرجي، قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أسر ماله وولده وأدخله الجنة بعد 2 سنين، وقيل 93، وقد جاوز المئة. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه: